والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في أوقات النهي وذكرنا أن أوقات النهي ثلاثة، وهي: الوقت الأول يبدأ من صلاة الفجر ويستمر إلى أن تشرق الشمس وتطلع الشمس وترتفع وتنفصل عن الأرض، والوقت الثاني من مصيرها في كبد السماء يبدأ الوقت الكراهة إلى أن تزول، وقلنا هذا أقصر الأوقات، والوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن تغرب ويكتمل غروبها، وهذا إيش؟ وهذا الوقت الثالث. طيب، قلنا أقصر الأوقات ما هو؟ وقت الظهيرة. طيب، والوقت الأول؟ الوقت الأول في الحقيقة هو مكون من مجموع وقتين، من مجموع وقتين، لأننا نقول من صلاة الفجر، معناه أن الإنسان لو صلى في أول الوقت، صلى الفجر في أول الوقت، سيكون وقت الكراهة عنده طويل، ولو صلى الإنسان في آخر الوقت فوقت الكراهة عنده أقصر. هو في الحقيقة الأول مكون من وقتين، مكون من الوقت الأول من وقتين، الوقت الأول منهما يعني مكون من جزئين. الجزء الأول، وكلامنا عن الوقت الأول، الجزء الأول منه هو من صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس في الإشراق، مجرد أن يبدأ ظهورها، انتهى وقت وشرع وقت جديد. فهمت عليه؟ ويستمر الوقت الجزء الثاني من بداية ظهورها إلى أن يتكامل ظهورها وتنفصل عن الأرض. إذن مكون من إيش؟ من جزئين. هذا الجزء الثاني هو الذي يستغرق قرابة 10 دقائق، قد تزيد قليلا، قرابة 10 دقائق. ما هي 10 دقائق؟ هي فترة بداية الإشراق إلى أن يتكامل الإشراق، هذه 10-12 دقيقة في هذه الحدود. كذلك آخر وقت، الوقت الأخير الثالث، وهو بعد العصر، بعد صلاة العصر يبدأ وقت النهي ويستمر إلى أن تشرع الشمس في الغروب، يبدأ يغرب منها جزء يسير، فهنا وقت جديد. ويستمر هذا الوقت الأخير هذا إلى أن يتكامل الغروب، وهذا كذلك يستغرق قرابة يعني 10 دقائق أو نحوها، أو تزيد قليلا. إذن أصبحت الأوقات بهذا التفصيل 5. ما هي 5 هذه؟ الوقت الأول ما هو؟ من صلاة الفجر إلى بداية الإشراق، ثم يأتي بعده وقت ملتصق به ما في بينهم فاصل. ما هو الثاني؟ من بداية الإشراق إلى أن يتكامل الإشراق وتنفصل عن السماء، هذا الوقت الثاني. إذن الأول والثاني واحد، هو زمن واحد. طيب، ننتقل للثالث. أين هو الثالث؟ من كونها، تفضل، من كونها من وقت الاستواء إلى أن تزول، وهذا يستغرق دقائق معدودات. والوقت الرابع من صلاة العصر إلى بداية الغروب، والخامس والأخير من بداية الغروب إلى أن يكتمل الغروب، وهذا الخامس والأخير كم يستغرق من الوقت؟ قرابة 10-12 دقيقة، يختلف طبعا من بلد إلى بلد ومن فصل إلى فصل. طيب، هذه الأوقات بالإجمال 5، وبالتفصيل 5، وبالإجمال 3. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أشار إلى كم وقت من الأوقات التي ذكرناها على الأوقات 5؟ أشار إلى الأول والثاني من 5، ثم قال: وبعد العصر حتى تغرب، أشار الآن إلى كم؟ إلى 2، اللي هو الرابع والخامس، وبقي وقت الظهيرة هذا الذي لم يذكره الحديث. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك قال رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، بمعنى الحديث الأول. إذن هذا الحديث إشارة إلى الوقت، إلى الوقت رقم كم بالتفصيل الذي ذكرناه؟ الخمسة. إذا قلنا أن الأوقات خمسة، فهذا هذه الجملة إشارة إلى الأول والثاني. ثم قال: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، إشارة إلى الرابع والخامس. طيب، بقي الثالث لم يذكر حتى الآن. قبل أن نتكلم عن الثالث لابد أن نتكلم عن أمر آخر. ما هو؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف. أي المسائل؟ المسألة المتعلقة بالوقت الأول. ذكرنا الوقت الأول، قلنا من متى إلى متى؟ من صلاة إيش؟ من بعد الصبح إلى إيش؟ طيب، إلى الإشراق. من بعد الصبح إلى الإشراق. هذه المسألة وقع فيها خلاف. ما هو الخلاف؟ من يعرف الخلاف؟ من يتذكر الخلاف؟ أحد يعرف؟ يرفع يده. إيه؟ أي. طيب، إيش هو؟ أه؟ نعم. أو بعد طلوع الفجر. نعم، خلاص، هو الذي ذكره. كل الإخوة ذكروا هذا الخلاف، وإنما بعبارات مختلفة. الخلاف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح. يعني إيش؟ بعد طلوع الصبح ولا بعد صلاة الصبح؟ بعد طلوع الفجر وطلوع الصبح يعني بعد أذان المؤذن، أو بعد صلاة الصبح؟ فهمت الفرق ولا لا؟ لا، لا تستعجل الجواب، بس افهموا الجواب، افهموا يعني الطرح الآن. إذن الخلاف هو في هذا: هل النهي الوارد عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح؟ واضح الفرق بين القولين؟ ما هو؟ إذا قلنا بعد طلوع الفجر يبدأ وقت النهي، يبدأ وقت النهي، معناه أنه إذا أذن المؤذن بصلاة الفجر فإنه ينهى عن الصلاة ما عدا طبعا باستثناء أربع ركعات. ما هي؟ سنة الفجر القبلية، وكمان إيش؟ وصلاة الفجر فقط. وما عدا هذه الأربع ركعات فهو منهي عنه. واضح؟ هذا قول، هذا القول الأول. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، ودليله في هذا أولا فهم هذا الأحاديث بهذه المعنى، والشيء الآخر جاءت أحاديث صريحة: لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر، هكذا. والقول الثاني إنه النهي عن الصلاة إنما هو بعد صلاة الفجر المشهور، هذا هو القول المشهور. وهذا القول الثاني هو مذهب جمهور أهل العلم، ويقولون الأحاديث التي وردت المراد بها، التي أطلق فيها الفجر، المراد بها ليس طلوع الفجر، وإنما المراد بها أداء صلاة الفجر. فهمنا القولين الآن؟ إذن عندنا قول بالنسبة للوقت الأول. ما هو الوقت الأول على مذهب أحمد؟ ما هو؟ نقول إيش؟ من أذان الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وعلى مذهب الجمهور من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. فهمنا الآن الأقوال؟ طيب، قال المصنف عليه رحمة الله، تكلم الآن عن قضاء الفوائد. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا الحديث سبق سبق يعني ذكره وما فيه من زيادات أنهم كانوا في بطحان، وبطحان هذا وادي في المدينة، وادي من أودية المدينة. والأمر الثاني فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وهذا هو الشاهد الذي يعني بسببه جاء المصنف بهذا الحديث، أتى بهذا الحديث للاستدلال على قضية. ما هي القضية؟ كيف تقضى الفوائد؟ كيف تقضى الفوائد؟ فكيف تقضى الفوائد؟ مرتبة ولا غير مرتبة؟ الحديث يدل على أن الفوائد تقضى كيف؟ مرتبة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ولا يخل بالترتيب إلا في الضرورة. ما هي الضرورة؟ كان ينسى الإنسان الترتيب. إذن من فاتته صلوات، باختصار فاتته صلوات مثل الحديث الآن، العصر لم يصلى، أذن المغرب، نصلي إيش؟ نبدأ بالعصر ولا بالمغرب؟ إذا قلنا مراعاة الترتيب معناه نبدأ بإيش؟ بالعصر. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو مذهب جمهور العلم أنه يراعى الترتيب ثم تصلى المغرب. قلنا هذا الترتيب مراعى إلا في حالات، يعني إذا اضطررنا إلى تركه فلا بأس. متى نضطر؟ بالنسيان، نسي الإنسان وشرع في المغرب، بعد المغرب تذكر أن هناك عصر فيصلي العصر ويخل بالترتيب، لا حرج، هذا عذر. عذر آخر، كان يضيق الوقت، يصبح وقت المغرب ضيق، لا لم يبقى من الوقت إلا مقدار المغرب فقط، فماذا نفعل؟ إن راعينا الترتيب خرج المغرب عن وقته، وإن تركنا الترتيب صلينا المغرب في وقته. فهمنا المسألة؟ فماذا نفعل هنا؟ نخل بالترتيب أم نراعي الترتيب؟ نخل بالترتيب في هذه الحالة ونقول فرض الوقت أو لا، حتى لا تكون عندنا صلاتين قضاء. طيب، قال ثم صلى بعد المغرب، إذن الفوائد تقضى مرتبة. تفضل. باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم مرحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، انتقل المصنف إلى باب صلاة الجماعة فضلها ووجوبها، فذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث صريح في أن صلاة الجماعة أفضل، قال أفضل من صلاة الفذ، وصلاة الفذ يعني صلاة المنفرد، ثم بين مقدار الأفضلية وأنه 27 درجة. وراعوا كلمة أفضل، لأن قوله أفضل هنا في هذا الحديث من الأسباب التي أدت إلى الخلاف بعد ذلك في مسألة وجوب الجماعة. قال في الحديث الثاني حديث أبي هريرة، قلنا نحن قلنا لا لا لا انزعاج ولا لا؟ إذا سمعنا هذه الأصوات فنحن نطرب لها ونفرح ونقول: اللهم احفظهم، اللهم جنبهم الفتن، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. وأنشئهم في الصلاح والخير، وحبب إليهم الهدى والتقى والإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ما ننزعج من هذا، ننزعج إذا سمعنا أصواتهم في مكان آخر نتألم بهذا، أما نحن فلا. طيب يا أخوان، قال في الحديث الآخر، قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قال: تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هناك قال 27 درجة، وهنا قال 25 ضعفا. هذه من المسائل التي تحتاج إلى جمع. فمنهم من يقول اختلاف الرقم هنا، كيف 25 وكيف 27. فمنهم من يقول أن العدد عموما في كل الأحاديث أن العدد غير معتبر المفهوم، لا مفهوم له. يعني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أنه 5 ثم أخبر أنه 6، فإخباره أول بالخمسة لا يعني أنها 5 لا تزيد. فإذا قال الإنسان عندي 5 أصدقاء لا يعني أنه ما في سادس، هو يتكلم عن 5 أصدقاء وفي عنده سادس. وإذا قال عندي 5 ريالات لا يعني أنه ما عنده غيرها. فإذا الرقم لا مفهوم له، والعدد لا مفهوم له، يعني لا ينفي الزيادة. فإذا لذلك بناء على ذلك فلا حرج أن يذكر 25 ثم يذكر 27، لأنها تدخل 25 في 27. وقال بعضهم أنه أخبر بما أعلم به أولا ثم زيدت فزاد وأخبر بالزيادة، يكون هذا من فضل الله تعالى أنه جعل الزيادة 25 ثم زادها إلى 27، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه أولا، ثم لما حصلت زيادة فضلا من الله ونعمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة. وبعضهم يقول إنه الجزء غير الدرجة، قد يكون طبعا الجزء غير الدرجة معناه إنه كم هي هكذا، معناه أن 25 درجة تساوي 27 جزء أو الضعف، قد يكون هذا. لكن أولى الأقوال أن يقال أخبر بهذا أولا ثم أخبر بالزيادة، فإذا استقر الأمر على 27 على الأعلى، هذا هو أولى ما يقال. ثم قال المسألة الثانية التي سنعرض لها بعد قليل، قال في الحديث: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ينوي بذلك الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم يعني اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، يعني ما دام هو منتظر للصلاة فكأنه في صلاة، أجر الصلاة يجري عليه. هذه منزلة عظيمة جدا، وهي من فضل الله ورحمته على الناس. قال: وهذه الرواية متفق عليها. نعود إلى المسألة الأم في هذا الباب، وهي مسألة ماذا؟ مسألة صلاة الجماعة. الحديث الثالث، ثم نعود إلى مسألة صلاة الجماعة، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والحبو هو المشي على الأيدي والأقدام والركبتين. يعني قال أثقل الصلاة هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، والسبب ما هو؟ السبب أن صلاة العشاء وصلاة الفجر تأتي في وقت الراحة، هذا واحد. والأمر الثاني أن صلاة الفجر وصلاة العشاء تكون في حال الظلام، فيمكن للمنافق أن يختفي ولا يظهر ولا يأتي فيها ولا يعلم بها أحد، يعني يمكن الاختفاء فيها، فلا يشق على نفسه ما دام هو يستطيع الاختفاء. أما غيرها من الصلاة فإنها مشاهدة في الضوء، فلا يختفي فيها فيظهر اختفاءه أو يظهر تخلفه فلا يتخلف. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نفاق الاعتقاد ونفاق العمل. قال: ولو يعلمون ما فيهما من الفضل والأجر لأتوهما ولو حبوا على الأيدي والركب. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هممت، الهم يعني الخاطر الذي في القلب، أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال مع رجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكر في هذا وهم به لكن لم يعمله. وهنا جاءت المسألة: ما حكم صلاة الجماعة؟ أربعة أقوال لأهل العلم. منهم من يقول هي سنة مؤكدة، ومنهم من يقول هي فرض كفاية، ومنهم من يقول بل هي فرض عين، ومنهم من يقول بل هي شرط لصحة الصلاة. إذن أربعة أقوال بالتدرج نبسطها بعد قليل إن شاء الله. إذن الأقوال في حكم صلاة الجماعة كما ذكرنا هي أربعة أقوال، تبدأ بالتدريج هكذا بالأسهل ثم الأعلى. فالقول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. والمذهب الثاني أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. والقول الأعلى من هذا أنها فرض عين على كل مسلم. والمذهب الأشد فيها كلها أنها شرط لصحة الصلاة. الفرق الآن بين الأقوال: إذا قلنا سنة مؤكدة معنى لا يأثم تاركها لكن يفوته خير كثير، وإذا قيل فرض كفاية فإذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين، وإذا تركها الجميع أثم الجميع. والقول الثالث أنها فرض عين، معنى يجب على كل مسلم أن يؤديها هكذا جماعة، فمن تركها لعذر فلا شيء عليه، ومن تركها لغير عذر أثم. والقول الرابع والأشد أنها شرط لصحة الصلاة، فمن صلاها وحده لم تصح منه ولا بد أن يؤديها في الجماعة. أدلة هذه الأقوال: النصوص عندنا في هذه المسألة على نوعين. نوع ظاهره عدم الوجوب، وهذا الذي يستدل به من يقول بالسنة المؤكدة. من هذه الأدلة قوله كما مر معنا في هذه الأحاديث، قوله صلاة الجماعة أفضل، أفضل فتعبير بأفضل يعني هذا فاضل وهذا مفضول، إذن هي في دائرة المقبول وليست واجبة، فهموا منها عدم الوجوب. وتفضل وتضعف على صلاة الفذ، معنى هذه مقبولة ومعدود بها وهذه أفضل فقط. فنظروا إلى هذه النصوص وهي قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وهكذا، فاعتبروا هذه النصوص دليل على صحة صلاة الفذ وأنه غير آثم، فهذا يدل على أنها سنة لكنها مؤكدة للفضاء التي جاءت والأجور التي ترتبت على من أداها، وكونها تضعف 27 ضعف. وهناك نصوص ظاهرها الوجوب، ومن هذه النصوص التي ظاهرها الوجوب حديث الهم بتحريق البيوت، فكيف يهم بتحريق بيوت أناس على عمل ليس بواجب. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث الأعمى، حديث ابن أم مكتوم الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة، فقال فلم يأذن له، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فأجب، فقالوا لم يعذره، فدل ذلك على الوجوب. ومن الأدلة أيضا أنها مشروعة في حال الخوف، فإذا كانت هي مشروعة في حال الخوف في حال القتال فكيف في حال الأمن؟ ولماذا إذا كانت هي ليست واجبة إذا كان في حال الخوف لما لا يصلي كل وحده مثلا؟ هذه الأدلة التي ظاهرها الوجوب هي دليل للأقوال الثلاثة الأخيرة. فمنهم من نظر في هذه الأدلة بمجموعها وقال إذن هي فرض كفاية، ومنهم من قال هي بل هي فرض عين على كل مسلم. لكن أشد الأقوال وأضعفها لا شك القول بأنها شرط لصحة الصلاة، هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقى أناسا وسألهم قالوا صلينا في رحالنا لما لم تصلي؟ يقول صليت في رحالي، لم تبطل، يعني وردت نصوص كثيرة على عدم بطلان صلاة الفذ، بل ظاهر الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، معنى صلاة الفذ باطلة؟ ما هي باطلة، لو كانت باطلة ما يقولها. فلذلك هو أبعد الأقوال. فإذا المسألة تدور هنا، القائلين بفرض الكفاية أو السنة المؤكدة، يستدلون أيضا بحديث عتبان بن مالك أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، وطلب منه أن يأتي ويصلي له في مكان في بيته حتى يتخذه مسجد، وكان عتبان ضعيف النظر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. لا شك أن ظاهر الأحاديث القائلة حديث الهم بالتعذيب والهم بالتحريق هذا لا يكون على سنة مؤكدة، ما يعني ظاهرا ليس سنة مؤكدة، لكنه أقرب إما إلى الوجوب أو إلى فرض الكفاية والظاهر أن القول بالوجوب قوي جدا إلا من عذر، إذا أصاب الإنسان عذر فيسقط عنه هذا الوجوب في فترة قيام العذر، فإذا زال عنه العذر يعود إليه الوجوب كما كان. قال المصنف بعد ذلك حديث حضور النساء، تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يتعلق بحضور النساء صلاة الجماعة، وعلمنا أن الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشهدن الجماعة بما فيها الفجر كما مر معنا. ويؤيد هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فليأذن لها. والمعنى أنه لا يمنعها، لكن هذا محمول على عدم وجود مفسدة، إلا إذا خشي مفسدة فقطعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك. أما إذا كان هذا الإذن لا يترتب عليه مفسدة ولا ضرر، لا خوف عليها ولا خوف منها ولا مفسدة أخرى متعلقة بخروجها، فإنه الأصل أن لا يمنعها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال بلال بن عبد الله، وهو ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال بلال: والله لنمنعهن. وهذه الكلمة منه رحمه الله ورضي عنهم جميعا، هذه الكلمة إنما هي انطلقت من غيرة، وكأنه رأى حال النساء في زمنه ليس كحالهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعته الغيرة إلى هذا القول. طبعا لم يرى بلال حال النساء في أيامنا هذه، وإلا لقال ما هو أشد. طيب، فحملته الغيرة وليس الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن عبارته في ظاهرها غير لائقة، ولذلك غضب أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. لماذا سبه سبا سيئا؟ انتصارا لنفسه رضي الله عنه؟ لا والله، وإنما انتصارا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. غضب لذلك وساءه ذلك أشد السوء، فسبه سبا سيئا. يقول الراوي: ما سمعته سبه مثله قط، ما سب قبل ذلك مثل هذا السب. لماذا؟ لأنه يقول: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: والله لنمنعهن. هنا أيها الأحباب يعترضون، يقولون: لا يليق للإنسان أن يعبر بتعبير، أن يعارض أصلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معارضة الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خطر عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب في حق المسلم، وإلا فوالله لا يؤمنون، وقد أقسم الجليل على ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، ثم بعد ذلك إذا حكموك يلجأوا إليك أنت في التحكيم، لا يلجأون إلى غيرك، لا يلجأون إلى أهوائهم ولا إلى عقولهم ولا إلى علومهم ولا إلى أسيادهم ولا إلى غير ذلك من البشر، وإنما يرجعون إليك حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم. طيب بعد ذلك إذا حكموك يأخذون أو يردون؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذن يحكموك أنت ويقبلون تحكيمك ويسلمون لأمرك، قال ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما المفعول المطلق للتأكيد، يعني لا يسلمون فقط وإنما يسلمون تسليما مطلقا منتهيا ليس فيه أدنى شك ولا ريب ولا تردد. هكذا، وهذا هو الواجب على كل مسلم في التعامل مع شريعة الله تبارك وتعالى. أما أن ينظر الإنسان في شرع الله وما جاءت به النصوص ثم بعد ذلك يعرضها على ما تشتهيه نفسها أو يعرضها على هواه أو يعرضها على عقله، فهذه والعياذ بالله معاندة لشرع الله تبارك وتعالى لا تليق. لأنه أيها الأحباب، نحن في يعني نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام مع انتشار الفضائيات، تسمع الغث والسمين والساقط واللاقط وهكذا، كل ما هب ودب وكل من مشى ودرج ونطق فإنه يتكلم فيما يفهم وفيما لا يفهم. ولذلك كثير من الناس قد يقول يعني أنا ينبغي أن أنظر في النصوص وأتأمل ثم قد أقتنع قد لا أقتنع. هل هذا الكلام يقوله المسلم؟ ما يقول المسلم. المسلم مطلوب منه ويسلم تسليما. يقولون نعم، إذن أنتم تطالبون بإلغاء العقول. إلغاء العقول معنى أن الإسلام دين يلغي العقول ويحجر عليها. لا والله، لا يلغي العقول ولا يحجر عليها، وإنما عقلك تعمله و يعني تفكر به في تفكر في به يعني تستعمله في التفكير في قضية واحدة، وهي الإيمان بدين الإسلام وقبول دين الإسلام والإيمان بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. فكر في هذه القضية، فإن آمنت أن هذا القرآن هو كتاب الله كلام الله عز وجل وأن هذا النبي هو مرسل من عند الله تبارك وتعالى، هذه القضية تحتاج أن تقتنع بها. نعم، فكر فيها حتى تقتنع. فإذا وصلت إلى هذه القناعة، ما هي القناعة؟ أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن، وأن هذا الكتاب هو كتاب الله، وأن هذه السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اقتنعت بهذه القضية بعد ذلك ليس لك أن تعترض على كلام الله تبارك وتعالى. التسليم في الأصل، أما في الفروع فإنها لا تناقش. القضية الأصل، فلذلك نقول أيها المسلم حدد أنت من بالضبط. إما أن تقول نعم أنا مقتنع بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وهو الذي أرسل إلي رسوله وأنزل علي كتابه. إذا كان هذا الكلام مسلم عندك، فإذا بعد ذلك ستناقش بعد ذلك ما يأمرك الله به؟ فهمت المسألة ولا لا؟ بعد لا، أنا أؤمن بأن الله هو الذي خلقني. طيب، الذي خلقك أمرك أن تصلي. لا، أنا ماني مقتنع بأني أصلي. إذا أنت ما أنت مقتنع بأن الله أصلا، لست مقتنع بأنه الذي خلقك. مطلوب منك هذه القضية، إما أن تسلم بالأصل فلا تجادل في الفروع. أما أن تجادل في الفروع معنى أن الأصل عندك ما زال محل شك ومحل ريب. فهمنا هذا الكلام؟ ما يأتي إنسان يقول أنا مؤمن بالإسلام، نعم، ومؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نبيك من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يأمرك نبيك الذي جاءك من عند الله تعالى الذي خلقك أنت تؤمن بأنه خلقك، نعم، وأنه يميتك، نعم، وأنه يبعثك، نعم، ويحاسبك، نعم، ويدخلك جنة أو نار، نعم. طيب، هذا الذي بيده هذا كله يأمرك بالصلاة. لا، أنا ماني مقتنع. إذا أنت ما أنت مقتنع أنه هو اللي خلقك ولا أنه هناك جنة ولا هناك نار. فلذلك أيها الأحباب، لا يقال أن الإسلام يلغي العقول، لا، ما يلغي العقول، لكن عقلك هنا إما أن تقول أنا مؤمن فتسلم بكل ما جاءك به عن الله تبارك وتعالى، وإما أن تقول لا أنا ماني مؤمن فهذه قضية أخرى، هذه مصيبة ثانية. يصير الكلام معك الآن في قضية إثبات وجود الله وإثبات أن الله عز وجل هو الذي خلقك وأنه هو الذي أرسل إليك رسله وأنه الذي أنزل عليك الكتب. لذلك أقول هذه شبهة من الشبهات، ما نلغي عقولنا. نعم نلغي عقولنا ما دام أنه جاءني الأمر، جاءني الأمر من صاحب الأمر الذي أنا آمنت بأنه صاحب الأمر، هنا لا أناقش أمره، أليس كذلك؟ وأنا الآن أسألك الآن، أنت الآن ولله المثل الأعلى، إذا كان عندك سائق ولا خادم ولا خادمة ولا موظف تبعك وصدرت عليه أمر، قلت يا فلان روح إلى المكان الفلاني وأتي به، يقول لك أنا مقتنع ولا ماني مقتنع ولا إيش يقول؟ ها؟ ولا يسلم؟ والسائق تقول للسائق اذهب إلى المكان الفلاني، يقول لك لا بس أنا ماني فاهم، ليش؟ اقنعني. نقول له تعال أنت ما أنت مقتنع أنك سائق عندي، أليس كذلك؟ ومديرك في العمل يصدر لك أمر ويقول غدا الدوام يبدأ من كذا وينتهي في كذا، أو غدا تباشر في المكان الفلاني، أو تعمل في الفرع الفلاني أو في المؤسسة الفلانية، أو فتقول له لا لحظة لحظة سعادة المدير أنا ماني مقتنع، فهمني ليش هذا؟ سيقول لك عند ذلك أنت لست مقتنع بأني مديرك، فهمت علي؟ فإذا أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لا بس أنا أحتاج أني أفكر في الموضوع قبل، لا يقنعني. يقنعك ماذا إذن؟ يقنعك ماذا؟ ما الذي لا يقنعك؟ أمر رسول الله لا يقنعك، إذن أنت عندك شك أنه رسول الله أصلا. أنا أحذر من هذه الشبهات التي تدخل على المسلمين. لك الحق في قضية واحدة، ما هي؟ أن تقول أثبتوا لي أن هذا هو كلام رسول الله، صح؟ نعم هنا لك. فالمطلوب منك أن تتحقق من قضية، ما هي هذه القضية؟ أن هذا الذي جاءك هو أمر من عند الله، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قالها فقد صدق. بس صحيح قالها ولا ما قالها؟ فهمت علي؟ أقصد بهذا إيش؟ يعني لا يأتيني شخص مثلا من الشارع ويقول هذا حرام هذا حلال هذا واجب، أقول له لحظة لحظة، حلال من فين؟ أنت تقول ولا هو شرع الله؟ فلا بأس أن يتثبت الإنسان هذا شرع الله، يعني أثبت لي أن هذا هو شرع الله، أن هذا قاله الله، أن هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ثبت أنه كلام الله ليس لك بعد ذلك أن تناقشه، فهمنا المسألة؟ أما أن أعرف أن هذا كلام الله لكن أقول لحظة كلام الله أبغى أفكر فيه، شريعة رب العالمين أبغى أفكر فيها، خلونا نناقش، يعني هل هذا من العدل ولا من الظلم؟ ما هو الذي من العدل ولا من الظلم؟ شريعة ربنا، الأمر بإقامة الصلاة أو بأداء الزكاة، طيب هل الزكاة يعني صح ولا خطأ؟ طبعا ما تناقش هذه الأمور، هو تناقش أشياء أخرى، هل التعدد يعني صحيح ولا خطأ؟ هل الحدود يعني ظلم ولا عدل؟ هل يعني غير ذلك من الأحكام الشرعية، هل هذه الأحكام يعني جائرة ولا غير جائرة؟ هل الولاء والبراء صحيح ولا غير صحيح ولا تشدد؟ ما تناقش هذه الأمور بهذه الطريقة، وإنما تناقش بطريقة ثانية، هل الولاء والبراء جاء به الله تبارك وتعالى ولا من عند رؤوسنا؟ هل الحدود هي من عند الله ولا ما هي من عند الله؟ إن كانت من عند الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك من سأل هل هذه هي شريعة الله له ذلك، أما أن يعرض شريعة الله عز وجل على رأيه وعقله وهواه أو على عقل غيره ورأي غيره وهوى غيره فهذا خلل في الإيمان، معناه أن الإيمان فيه كلام وأن الإيمان لم يستقر تماما. ولذلك قال في الحديث لا تمنعوا، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال عبد الله بن عمر أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني ما يليق هذا، إذا عندك يعني توجيه أو كذا تختار العبارات اللائقة، تقول نعم أمر رسول الله على رأسه لا نمنع إماء الله مساجد الله، لكن إذا كان هذا خروج هذه المرأة فيه مفسدة فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام، فلا تعترض على أمر رسول الله وتتهذب في العبارة مع شرع الله عز وجل. الرواية الثانية لا تمنع إماء الله مساجد الله هي في معنى الرواية الأولى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.